بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند كتاب الصيام. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. والصيام أو الصوم هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، إمساك بنية عن أشياء معينة مخصوصة في زمن معين مخصوص من شخص مخصوص. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان من يلزمه الصوم. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. اشترط ثلاثة شروط: مسلم، فغير المسلم لا يلزمه الصوم، مكلف وهو البالغ العاقل، فأما الصغير والمجنون فإن الصوم لا يجب عليه. قال: قادر، وغير القادر وهو المريض كذلك لا يلزمه الصوم. غير القادر اللي هو لا يستطيعه، إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، وأما إن كان لمرض عارض فإنه يمكنه أن يفطر لكن يلزمه القضاء بعد ذلك. ثم بين المصنف متى يجب الصوم، بأي شيء يثبت هلال شهر رمضان، كيف يدخل الشهر، طريقة دخول الشهر. دخل ذكر عليه رحمة الله ثلاثة طرق. قال: برؤية الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. برؤية الهلال، وهذه الطريقة الأولى، الطريقة الأول لثبوت الشهر ودخول رمضان. قال: برؤية الهلال ولو من عدل، اكتب عندها أي واحد، ولو من عدل يعني من رجل واحد إذا كان عدلا. وقالوا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وقبل شهادة رجل أعرابي في إثبات الشهر. قالوا: ولو من عدل أو بإكمال شعبان، أو بإكمال شعبان، وهذه الطريقة الثانية، بإكمال شعبان يعني 30 يوم. إذن كيف يدخل رمضان؟ إما أن يرى الهلال، يراه رجل واحد على الأقل ويكون عدل، فإن رآه اثنان فمن باب أولى. الطريقة الثانية إكمال شعبان 30 يوما، إذا كمل شهر شعبان 30 يوم فمعنى أنه ما بعد ذلك هو رمضان. الثالث، والثالث محل نزاع، ما هو الثالث؟ قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه، كغيم وجبل ونحو غيرهما. إذن أو وجود مانع، وهذا الثالث. هذه المسألة هي محل نزاع، ما هو؟ إذا كان يوم 30 أو ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أو غبرة، فلم نستطع أن نرى الهلال، احتمال يكون رمضان جاء واحتمال ما يكون جاء رمضان، والغيم حال بيننا وبين رؤية الهلال، فماذا نفعل؟ خلاف بين أهل العلم، والمذهب فيه روايتان. المصنف والمتأخرون من الحنابلة يسيرون على أنه إذا وجد الغيم أو وجد القتر فإنه يجب صوم ما بعده، اليوم الذي بعده، على أنه من رمضان احتياطا، ويستدلون لذلك: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني فضيقوا عليه، والتضييق عليه أن نصوم اليوم الذي بعده. ويستدلون لذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان هناك غيم أو قتر أصبح صائما، وإن كان الجو صحو وما رأوا الهلال أصبح مفطرا، قال وهو راوي الحديث. الرواية الثانية في المذهب أكتب عندها: وعنه لا يجب. وعنه لا يجب، ما معنى لا يجب؟ يعني إذا وجد الغيم أو القتر فإنه لا يجب صيام اليوم الذي يليه. وهذه الرواية الثانية دليلها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: وإن رؤي نهارا، يعني الهلال، فهو لليلة المقبلة. فهو للمقبلة يعني لليلة المقبلة. إذن إذا رأينا الهلال في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، فمعناه أن رمضان متى؟ اليوم الذي نحن فيه؟ لا، معناه غدا هو رمضان. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. هذه مسألة، عندنا ثلاثة مسائل متشابهة. المسألة الأولى هي هذه: إذا صار أهلا لوجوب الصوم في أثنائه كيف يكون أهل في أثناء النهار؟ كان يكون مجنون فيفيق أو صغير يبلغ. قال: فمن صار أهلا لوجوبه في أثنائه ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يمسك بقية النهار وأن يقضي، هذا الذي يلزمه وسيذكره المصنف بعد قليل. الصورة الثانية: قال: أو قدم مسافر مفطرا. إذا كان المسافر قدم البلد ورجع وانقطع السفر ودخل المدينة بلده وهو قد أفطر، فما الذي يلزمه؟ يقول المصنف: يلزمه أن يمسك ثم يقضي لأنه أفطر هذا اليوم. قال: أو طهرت، وهذه الصورة الثالثة، أو طهرت حائض يعني في أثناء النهار فكانت مفطرة، طهرت هذه الحائض هي مفطرة بالحيض أصلا. قال: أو طهرت الحائض يعني في أثناء النهار، قال: يلزمها أيضا أن تمسك وتقضي. أما القضاء فلا إشكال بالنسبة لهؤلاء، لأنهم بالنسبة لمن كان مفطر، لأن كل من كان مفطر من هؤلاء فإنه يقضي. لكن الإمساك لأي شيء؟ قالوا: الإمساك إنما هو لحرمة هذا الوقت، هذا الوقت نهار رمضان له حرمة، والذي أباح له أن يأكل فيه وأن يفطر فيه انتهى، العذر الذي كان يبيح الأكل أو الشرب أو الإفطار انقطع، كالمسافر السفر انقطع، الحائض الحيض انقطع. من أصبح أهلا للوجوب لم يكن عليه واجب فأصبح واجبا، هذا هو المذهب. القول الثاني يقولون بأنه كل هؤلاء لا يلزمهم إلا القضاء، لكن مدام أن هذا الصوم انخدش وبطل فإنه لا يلزمه أن يمسك في يوم يلزمه قضاؤه، والله لم يوجب علينا صيام يومين. لكن هذا لا يعني أنه يفطر علدا، لا يفطر علدا لئلا يساء به الظن ولئلا يؤذي الناس. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل أو لكل يوم مسكينا، أطعم لكل يوم مسكينا، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. إذن هي في حق الكبير والمريض، يطعم كل يوم مسكين فيطعم في رمضان 30 مسكين. قال: وسن الفطر لأناس، من هم؟ قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه، يعني يشق عليه الصوم، هذا الأول، ومسافر يقصر، يعني يقصر الصلاة، كل هؤلاء يسن لهم الفطر لكن لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وأصحابه صاموا وأفطروا، وقالوا الصوم الفطر أفضل، الفطر يسن له أن يفطر هذا المسافر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث ليس من البر الصيام في السفر وغير ذلك، يعني قد يضعفه، لكن إذا صام لا حرج عليه، وإن أفطر لا حرج عليه، كل ذلك جائز. مسألة أخرى: قال المصنف: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. إذا أفطرت الحامل خائفة على نفسها من الصيام، أو أفطرت المرضع خافت على نفسها من الصيام، فإنها تقضي ولا يلزمها شيء آخر. قال: وعلى ولديهما أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. معناه إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد، خافت الحامل أن يتضرر الجنين، وخافت المرضع أن ينقطع اللبن فيتضرر المرتضع، قال: فإنهم يقضون، ومع هذا القضاء يلزم، تلزم الكفارة، لكن الكفارة لا تجب على الحامل وعلى المرضع، وإنما تلزم وتجب على المسؤول عن نفقة هذا الغلام أو هذا الجنين. ولهذا قال: أو على ولديهما مع الإطعام، يعني تقضي، يعني يلزمهما القضاء إذا أفطرتا خوفا على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. إذن عليهم القضاء، والكفارة إنما تجب على المسؤول عن الولد، وهذا الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: ومن أغمي عليه، هذه صورة، أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار، صورتان، رجل أغمي عليه كل النهار، ورجل جن جميع النهار، هل يصح صوم أحدهما؟ لا يصح صوم أحد منهما أبدا. قال لم يصح صومه. لماذا؟ الذي أغمي عليه كل النهار فهذا ما نوى الصوم أصلا، والذي أغمي عليه أو جن جميع النهار كذلك لم جن أصلا، ليس من أهل الصيام ولا تصح منه العبادة، فكلاهما لا يصح صومه. قال ويقضي المغمى عليه. طيب والمجنون لماذا لا يقضي؟ قالوا لأن المجنون غير مكلف، أما المغمى عليه فهو مكلف. إذن من أغمي عليه طول النهار نقول صومه صح أم لم يصح؟ لم يصح. طيب هل يقضي؟ الجواب يقضي لأنه مكلف. الصورة الثانية، رجل جن جميع النهار فهل صح صومه؟ لم يصح صومه. طيب هل يقضي؟ لا يقضي لأنه لم يكن مكلفا في هذا اليوم. الصورة الثالثة، رجل نام جميع النهار هل صح صومه؟ نعم صح صومه، لأن هذا النائم يتصور منه العبادة، يعتبر في يعني عبادته صحيحة. طيب هذا في من نام أو جن أو أغمي عليه جميع النهار، لكن لو أفاق جزء من النهار، الذي أغمي عليه أفاق جزء من النهار ثم عاد إلى الإغماء، صح صومه أم لا؟ صح صومه. طيب هذا الذي جن أفاق جزء من النهار ثم جن، كذلك صح صومه. إذن المسألة ليست مفروضة في مسألة من استيقظ بعض النهار، أدرك جزء من النهار سواء كان مغمى عليه أو مجنون أو نائم، إذا أفاق جزء من النهار الصوم صحيح، لكن المسألة في من غاب جميع النهار، فالمجنون غير مكلف ولا يصح الصوم، وأما المغمى عليه فإنه مكلف ولا يصح منه الصوم، ولذلك نجزمه بالقضاء. قال المصنف عليه رحمة الله ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. يقول صوم الفرض يحتاج إلى نية، متى تكون؟ في الليل. طيب صوم النفل ما يحتاج إلى نية؟ بل يحتاج إلى نية، لكن يمكن أن تكون هذه النية في النهار، هذا الفرق. فصوم الفرض لابد أن يكون بنية معينة من الليل بجزء من الليل. إنما الأعمال بالنيات، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. معنى ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ قال يصح نفل يعني الصوم نفل ممن لم يفعل مفسد. إذن نشترط عشان نصحح الصوم، لكي نصحح الصوم نشترط أن لا يكون قد أفطر، أما إن أفطر في النهار ثم قال أصوم بقية النهار ما يصح، خلاص خدش الصوم. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا، يعني أول النهار آخر النهار كل ذلك صحيح، قبل الزوال بعد الزوال في أي وقت يصح. إذن بالنسبة لصيام الفرض لابد من الليل. ليش لابد من الليل؟ لكي تكون النية قد شملت النهار كله، أما بالنفل فإنه يمكن أن تكون النية في النهار، فإن نوى مثلا في الصباح الساعة 10 نوى الصيام النفل يصح هذا الصيام أم لا؟ يصح بشرط لا يكون أتى بمفسد، هذا أمر. طيب ما الذي يحسب له؟ يحسب له صيام اليوم كامل ولا يحسب له هذا المقدار؟ يحسب له هذا المقدار الذي نواه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى بيان المفطرات. قال ومن أدخل إلى جوفه، حبذا أن تكتب رقم واحد الآن، المفطر الأول ما هو؟ كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر. قال ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، ما هو المجوف في الجسد؟ مثل المصنف قال كدماغ وحلق. فإذن إذا أدخل إلى الجوف، إلى جوفه يعني البطن، أو مجوف إلى الدماغ أو إلى الحلق، فكان المصنف الآن أشار إلى ثلاثة أشياء، البطن الجوف والحلق والدماغ. فإن أدخل شيئا من أي موضع كان ما الذي يحصل له؟ يفطر. إذن من أدخل شيئا إلى حلقه أو إلى جوفه أو إلى رأسه في الداخل فإنه قد أفطر، هذا معناه. قال المصنف من أي موضع كان غير إحليله، غير الإحليل. ما هو الإحليل؟ الإحليل فتحة الذكر، الفتحة التي يخرج منها البول. إذا أدخل شيئا من هذه الفتحة إلى الداخل هل يفطر؟ يقولون لا يفطر. ليش؟ لأن هذه الفتحة لا توصل إلى الجوف، وإنما توصل إلى المثانة، والمثانة ليست من الجوف، هذا المقصود. قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه داخل الفم، هل يعتبر من الجوف أم من الخارج؟ من الخارج، داخل الفم من الخارج. ولهذا الإنسان لو وضع الماء في فمه وتمضمض ما يفطر، لكن متى يفطر؟ إذا وصل الماء إلى الحلق. ولهذا قال المصنف إن ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، يعني خرجت النخامة من الصدر وصلت للفم، إذن هي في الخارج الآن، فإن ابتلعها يعتبر إيش؟ أدخل شيئا إلى جوفه. قال انتقل الآن إلى الثاني، قال أو استقاء فقاء، رقم اثنين. إذن ما هو المفطر الأول؟ أن يوصل شيئا إلى جوفه أو حلقه أو دماغه فإن هذا يفطر. طيب إن أوصل شيئا إلى مثانته لا يفطر لأنها ليست من الجوف، هذا المفطر الأول، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. من أهل العلم وهذا القول الثاني نصره ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله، يقول لا، المسألة ما هي بوصول شيء إلى الجوف، وإنما العبرة بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقام الأكل والشرب. طيب قال المصنف إذن من أدخل إلى جوفه هذا الأول، وذكرنا أن في رأي ثاني وليس من المنهج أن نذكر الرأي الثاني، لكن أحيانا أضطر لذكر الرأي الثاني. لماذا؟ حتى لا تلتبس، أنا أخشى من اللبس، أخشى يعني بعضكم يقرأ هذا ثم يخرج فيسمع القول الثاني فلا يدري هو نفس القول ولا قول ثاني ولا إيش القضية، فتلتبس الأمور. حتى لا تلتبس الأمور تفهم فيه قولان في المسألة. قال المصنف أو استقاء فقاء، يعني من استقاء عمدا، نعم، أو استقاء يعني استقاء عمدا. قال المصنف من ذرع في الحديث، طبعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذن أو استقاء فقاء، ما معنى استقاء؟ استقاء يعني طلب خروج القيء فأخرج القيء بفعله، أما إذا غلبه القيء وخرج فإنه لا يفطر. هذا الثاني. الثالث أو استمنى، يعني طلب خروج المني، يعني أخرج المني بفعله، أما إن غلبه المني وخرج كالاحتلام فإنه لا يفطر. قال أو باشر، هذا الرابع، رقم أربعة، أو باشر دون الفرج يعني بدون جماع فأمنى. إذن أمنى بسبب ماذا؟ بسبب مباشرة، يعني بسبب لمس، فأمنى ما الذي يحصل؟ يفطر، هذا معناه. قال أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو أمذى يعني باشر فأمذى. فهمنا المسألة الآن؟ إذن إذا باشر لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل، هل هذه المباشرة تفطر؟ ماذا قال المصنف؟ قال تفطر متى؟ إذا صاحب هذه الملامسة أو هذه المباشرة صاحبها إيش؟ إمناء أو إمذاء. لا إشكال في الإمناء، لكن الإشكال في ماذا؟ في الإمذاء. طيب كيف يفطر الإمناء؟ يفطر، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فشهوته هذه شملت الجماع وشملت خروج المني والاستمناء، شمل ذلك. لكن المذي، هل يفطر المذي؟ قالوا يفطر إن كان بمباشرة. على أي أساس؟ مجرد قياس للمذي، قاسوا المذي على المني، قالوا إنه كلاهما يخرج بشهوة، بجامع الشهوة يجمع بينهما الشهوة، فإذا هو مفطر، وهذا محل نظر. قال أو كرر النظر فأمنى، هذا رقم كم؟ خمسة. إذن إذا كرر النظر فأمنى، إذن هنا خرج المني بأي سبب؟ بنظر. والذي قبله خرج المني بأي سبب؟ مباشرة. وطبعا المباشرة أقوى من النظر، فلذلك طيب لو خرج المذي بالنظر يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، ما ذكرها، ما يفطر عندهم. المذي متى يفطر عندهم؟ إذا كان مع المباشرة. قلنا هذا محل إشكال، على العموم ما نبغى نخرم القاعدة وإحنا ما زلنا في البدايات. طيب إذن إذا باشر فحصل مني يفطر، باشر حصل مذي يفطر، نظر نظرة واحدة فحصل مني يفطر؟ لا ما يفطر، كرر النظر فأمنى، قالوا يفطر. طيب سادسا، أو نوى الإفطار، هذا رقم ستة، نوى الإفطار يعني عزم على الفطر، إنما الأعمال بالنيات، أو حجم أو احتجم، هذا رقم كم؟ سبعة، هذا السابع، حجم أو احتجم أفطر الحاجم والمحجوب، حجم غيره أو احتجم هو فإنه مفطر. قال المصنف عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. إذن يفطر هذه الست أو السبع المفطرات، إنما تفطر بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون عامدا هذا الفعل، مختارا لهذا الفعل، ذاكرا لصومه فإنه يفطر. يفهم منه أنه لو حصل هذا الفعل منه ناسيا أو مكرها أو بدون عمد بدون اختيار بدون ذكر فإنه لا يفطر. قال المصنف عليه رحمة الله لا إن فكر فأنزل، على العموم فكر فأنزل ما سبق ذكرها، كل ما لم يسبق ذكره لا يفطر. قال لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ما يفطر. إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى الحلق فإن هذا ما يفطر. ما هو السبب؟ السبب أنه هذا الأمر لا يحصل منه باختيار، يعني إذا دخل إلى حلقه بدون اختياره، طيب هذا أوصل الماء إلى الجوف، الشرط ما هو؟ إذا أوصل الماء إلى الجوف عامدا مختارا ذاكرا هذا الذي يفطر، أما من نسف شرب لا يفطر، من تمضمض فدخل الماء غصبا عنه ما يفطر، هذا غير مختار. قال المصنف ولو بالغ أو زاد على ثلاث، لو بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق فوصل إلى الحلق هل يفطر؟ لا ما يفطر، لأنه مو مختار غير مختار. قال أو زاد على ثلاث أيضا لا يفطر لأنه غير مختار، لأنه دخول الماء أصلا ليس باختياره، وإن كان هو فرط. هو ليش جاب المصنف هذه الصورة؟ يقول لأنه الذي يبالغ في الاستنشاق أو في المضمضة يعتبر مفرط ولا لا، مخالف ولا لا؟ خالف. السنة لا يبالغ في الاستنشاق في حال الصوم لحديث لقيط، والسنة لا يزيد على ثلاث، لكن لو خالف هذه المخالفة فإن هذه المخالفة لا علاقة لها بالصوم، لأن وصول الماء إلى الجوف هنا في هذا المثال ليس باختياره. قال المصنف ومن جامع برمضان، هنا نكتب رقم كم؟ المفطر الكم؟ الثامن. قال ومن جامع برمضان نهارا خرج بذلك الليل، فلو جامع ليلا لا حرج، بلا عذر شبق ونحوه فعليه الكفارة. بلا عذر شبق يعني الشبق مرض يصيب الإنسان ينفعه الجماع، يتأذى فإذا جامع خف منه الأذى هذا. قال فمن جامع برمضان بدون عذر فعليه القضاء والكفارة مطلقا، فعليه القضاء واحد والكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ناسي أو جاهل أو مخطئ، ما نشترط الشروط الماضية، عالما مختارا عامدا، كل هذه الشروط لا تدخل. إذن لاحظوا الآن المفطر الأخير وهو الجماع يختلف عما سبق، يختلف في ماذا؟ يختلف عما سبق في أمور، هو أشد مما سبق، أشد المفطرات هو الجماع، ولهذا اختلف عما سبقه في أمور، منها أن من أفطر بجماع تزيد عليه الكفار، بينما المفطرات الأخرى ليس فيها إلا القضاء، أما هنا قضاء وكفار، هذا أمر. الأمر الثاني أن المفطرات السابقة يعذر فيها الإنسان بعدم العمد وبالخطأ وبالجهل أو نقول بالنسيان، ليس بالجهل، بالنسيان وبالإكراه، وأما في الجماع فإنه لا يقبل فيه العذر، فإنه يقضي ويكفر مطلقا. قال المصنف عليه رحمة الله ولا كفارة عليها، أي المرأة مع العذر. إذا الجماع يحصل من الرجل والمرأة. الرجل ما يمكن أن يكره على الجماع، لكن المرأة يمكن أن تكره، ولهذا قال ولا كفارة عليها مع العذر. لكن الرجل لا، ما يتصور أن يكره على الجماع، لأن هذا يحتاج إلى استعداد نفس. قال ولا كفارة عليها، يعني المرأة مع العذر إذا حصل منها الجماع بالعذر، لكن إن حصل منها الجماع بالرضا والاختيار وما في عذر يكون عليها القضاء والكفارة. طيب إن كان هناك عذر، قال لا كفارة عليها، طيب والقضاء عليها ولا لا؟ عليها القضاء، يعني هذا مفطر، لكن تسقط عنها الكفارة. ما هو العذر؟ قال كنوم وإكراه ونسيان وجهل، كل هذه أعذار إذا حصل منها الجماع في حال نوم أو إكراه أو نسيان أو جهل، وعليها القضاء. ما هي الكفارة؟ قال المصنف في بيان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، تسقط الكفارة. طبعا الدليل على هذا حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، وذكر له القصة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة، وليست عنده كفارة، فأتي بطعام وقيل له تصدق به، فقال على أهل بيت أفقر منها، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فقال أطعمه أهلك، إذن سقطت عنه. لذلك قالوا تسقط إذا لم يجد كفارة. انتقل المصنف إلى مسائل أخرى، مكروهات في الصوم. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، هذا المكروه الأول، يجمع الريق فيبتلع الريق. بلع الريق لا يفطر الصائم، لماذا؟ لأن الريق هذا معدنه، ولأنه يتعذر الامتناع عن بلع الريق، إذن بلع الريق لا يفطر. فما هو المكروه؟ المكروه بلع الريق؟ لا، جمع الريق وابتلاعه، هذه الزيادة هي المكروه، أما أن يبتلع ريقه طبيعي لا حرج في ذلك. قال وذوق طعام يكره، هل يفطر؟ ما يفطر، لأن ذوق الطعام يكون باللسان فقط، بطرف اللسان، فلا يصل إلى الجوف. أما إن ذاق الطعام فأوصله إلى الجوف إلى الحلق، هذا مفطر. إذن ما هو المكروه والذي لا يفطر؟ مكروه فقط، ذوق الطعام بدون وصوله إلى الجوف. قال ومضغ علك لا يتحلل، لو مضغ اللبان، واللبان هذا ما فيه سكر ولا حلى ولا يذوب ويدخل إلى الجوف، فهذا مكروه لكن ليس بمحرم، يعني ليس بمفطر. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طعم إيش؟ ذوق الطعام ومضغ العلك. قال والقبلة كذلك مكروهة، والقبلة ونحو القبلة كالمباشرة ممن تحرك شهوته مكروهة، الذي تتحرك شهوته مع القبلة ومع المباشرة فيكره في حقه أن يقبل أو يباشر، لأنه يعرض صومه للفطر. لكن إذا تيقن أنه إذا قبل أو باشر فإنه ينزل، يستصبح حرام، لأنه يقين عنده الآن، تيقن غلب على الظن قطعا أنه سيفطر، يعني سيقع في المفطر. قال المصنف ويحرم، الآن يعدد محرمات، قال ويحرم إن ظن إنزالا، يعني يحرم إيش؟ يحرم مثل هذا الفعل اللي هي القبلة أو المباشرة، إذا كان يظن يغلب على ظن أنه ينزل فعند ذلك نقول له يحرم عليك ذلك، لكن إذا كان لا يظن أنه ينزل لكن يظن أنها تحرك الشهوة، إيش يصير؟ مكروه. وإذا كان يظن أنها لا تحرك الشهوة ولا ينزل، ماذا تكون القبلة؟ مباحة. قال ومضغ علك يتحلل، هذا المحرم الثاني لأنه يصل إلى الجوف. قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، هذه الأمور أصلا محرمة من قبل الصوم، وفي الصوم يحرم تحرم هذه الأمور ويتأكد تحريمه ويزداد تحريمه، يغلظ تصبح يعني هي أغلظ تحريما. قال المصنف عليه رحمة الله وسنة، الآن يعدد السنن، تعددون أنتم ترقمون هذه السنن. قال وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وتأخير السحور ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى لا يبقى بينه وبين الفجر إلا مقدار 50 آية. قال: وقول ما ورد عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت وجب الأجر إن شاء الله. قال: وتتابع القضاء فورا، يعني يسن إذا قضى أن يجعل القضاء متتابع وعلى الفور. ما معنى على الفور؟ يعني بعد يوم العيد، يوم العيد لا يصومه، لكن ما بعد ذلك هذا الفور. والتتابع أن لا يفرق بينهم، هذه سنة لكن ليست واجبة، فلو أخر أو فرق لا يأثم. قال: وحرم تأخيره. ما هو وحرم تأخيره؟ يعني القضاء، اكتب عندها القضاء إلى آخر، إلى رمضان آخر بلا عذر. إذن له أن يؤخر القضاء إلى قبل ما يأتي رمضان الذي يليه. فإن فعل، يعني أخر إلى رمضان آخر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. إذن إذا أخر إلى أن جاء رمضان الذي يليه وقضى بعد رمضان، فإنه يقول يطعم عن كل مسكين أو عن كل يوم مسكين. هذا إن أخر لغير عذر، لكن إن أخره لعذر القضاء فقط. إذا متى تجب الكفارة إذا حصل التأخير؟ إذا كانت لغير عذر. قال: وإن مات المفرط، يعني في القضاء، وإن مات المفرط، اكتب عندها في القضاء، ولو قبل آخر، يعني ولو قبل رمضان آخر، أطعم عنه كذلك، يعني عن كل يوم مسكين من رأس ماله. من رأس ماله يعني ما هو من الثلث، ولا يصام، يعني لا يصام عنه. إذن ما هي الصورة؟ من عليه القضاء واستطاع القضاء ولم يقضي ومات، فإنه يخرج من تركته من رأس المال، مش من الثلث، يخرج منه إيش؟ عن كل يوم قضاء إطعام مسكين، لأنه مفرط. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، قالوا روي عن عائشة وابن عباس. قال المصنف: وإن كان على ميت نذر، هذه مسألة جديدة الآن، وإن كان على ميت أو كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها، يعني عليه حج نذر، نذر أن يحج ومات ولم يحج، نذر أن يصوم ومات ولم يصوم، نذر أن يصلي ومات ولم يصلي، هذه واجبات عليه بأصل الشرع ولا بإيجابه هو على نفسه، هو أوجبها على نفسه ولا ليست واجب أصل الشرع. قال: في مثل هذه الأمور سن لوليه قضاؤه. طيب ليش صيام رمضان الذي فرط فيه لا يقضيه؟ قال المصنف: ولا يصام. قالوا: ما ورد الصيام عن أحد إلا في مسألة، ليش؟ في مسألة النذر، يعني العبادات لا تؤدى عن الغير، لا تؤدى عن غير إن كانت مفروضة بأصل الشرع، أما إن كانت واجبة بإيجاب العبد على نفسه فهذه التي تؤدى عنه. ما هو الدليل؟ الدليل أنه قال هو الذي ورد في الحديث، هذا الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مات وعليه صيام نذر أو صوم نذر فليصم عنه وليه. إذن هي خاصة بالنذر. إذن قال: سنة لوليه قضاؤه. هذا متى؟ متى قلنا يا إخوان؟ إذا مات وعليه شيء من النذر وأمكنه فعله ولم يفعله. حبذا أن نقيد هذا. قال: وإن كان على الميت نذر إلى آخره، قال في الجواب: سنة لوليه قضاؤه. اكتبوا عندها: إن أمكنه فعله ولم يفعل، هنا يقضي عنه ولي، سنة لوليه القضاء. قال: ومع تركة يجب، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. إذن هذا الميت الذي أوجب على نفسه وكان عليه نذر وفرط وما عمل هذا النذر ومات قبل أن يعمل النذر، ما الذي يلزم الولي؟ يقول: يسن للولي أن يقضي عنه، هذا إذا ما كان عنده تركة. أما إن كانت له تركة فإنه يجب على الولي أن يخرج من تركته وفاء هذا النذر، يجب عليه أن يخرج من قال: ويجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. إذن إذا كانت له تركة، إما أن يقوم الولي بهذا النذر، وإما أن يخرج من إيش؟ أن يخرج من تركته تحقيق هذا النذر. وإلا فمن تركته. طيب ماذا يفعل؟ كيف نخرج من تركته؟ يقولون يدفع، يعني من يفعله الولي أو يدفع إلى شخص يفعل هذا النذر. وقالوا يمكن في الصوم أن يدفع عن كل يوم مسكين. قال المصنف ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي. ما معنى لا مباشرة ولي؟ يعني الولي ما يجب عليه سواء عنده تركة أو ما عنده تركة، وإنما يسن في حق الولي. فإن كان ما عنده تركة يصبح سنة في حق الولي. طيب وإن كان عنده تركة يجب على الولي؟ يجب نقول تجب في تركته لكن ليست على الولي، فإما أن يقوم بها الولي وإما أن يقوم بها الولي وإما أن يعطي من التركة من يقوم بها. هذا معناه. انتقل المصنف إلى الباب الأخير أظنه لننتهي عنده ولا لا والله. قال ما يسن صومه من الأيام وما يحرم. يسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 والخميس والاثنين وست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، وشهر الله المحرم، وآكده العاشر يوم عاشوراء، ثم التاسع قال وتسع ذي الحجة، وآكده يعني آكد التسع يوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة لغير حاج بها، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن عندنا كم يوم مستحب؟ ذكر سبعة أيام، سبعة أيام، أيام البيض الاثنين والخميس ست من شوال، ويمكن يكون أكثر من ذلك، يعني الترقيم قد يزيد. الخميس والاثنين يمكن نعتبرهم يوم واحد يعني صوم واحد، ست من شوال، المحرم، عاشوراء، تسع ذي الحجة، يوم عرفة. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. ما هي الأيام؟ هذا صيام داود، صوم داود أفضل الصوم، صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. الأيام المكروهة التي يكره صيامها، قال وكره إفراد رجب، هذا الأول أن يفرد رجب. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين الذين يصومون رجب ويتعمدونه، لأنه كان شهر تعظمه الجاهلية. إذن يكره إفراد رجب. والجمعة اكتبوا عندها، وإفراد الجمعة، إذن الذي يكره هو إفراد الجمعة. لا يصوم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والسبت اكتبوا عندها، وإفراد السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والشك، وهذا اليوم الرابع، يعني يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كان هناك غيم وقتر أو لم يكن هناك غيم وقتر. ها؟ إذا لم يكن، أما إذا كان هناك غيم وقتر لا، ما هو يوم الشك. قال وكل عيد أو وكل عيد للكفار أيضا يكره، طبعا كموافقة للكفار. أما إذا قصد أنه يصوم هذا اليوم تعظيما لعيدهم ورضا بعيدهم فهذا ما يجوز. قال وتقدم، وهذا السادس، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، يعني في جميع ما سبق. إن وافق عادة في رجب أو في الجمعة أو في السبت أو في يوم الشك أو في يوم عيد الكفار أو قبل رمضان بيوم أو يومين لا حرج. قال وحرم الأيام التي يحرم صومها، وحرم صوم العيدين مطلقا، العيدين الأضحى والفطر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. أيام التشريق وهي أيام إيش؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يقول يحرم صومها إلا في حالة واحدة، عن دم متعة ودم قران، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن استثنيت هذه الصورة فقط. قال المصنف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع يحرم أن يقطعه. ما هو الفرض الموسع؟ صلاة الصلاة الخمس هذا فرضها موسع، معناه أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا هل يجب عليه أن يصلي يكبر في أول الوقت؟ لا ما يجب عليه، في وسط الوقت ما يجب عليه، إذا ضاق الوقت وجب عليه. طيب هب أنه قام في أول الوقت وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الظهر، أصبح الوقت إيش بالنسبة لمن كبر؟ أصبح مضيق. هذا معنى ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. طيب القضاء، القضاء له يوم معين، له وقت معين، ولا طول السنة وقت له؟ إذن هو فرض موسع، فإذا صام في القضاء حرم قطعه، هذا معناه. اتضحت المسألة؟ إذن كان موسعا قبل الشروع فيه، فإذا شرع فيه صار مضيقا. قال المصنف: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. إذن ومن دخل في نفل يكره أن يقطعه، إذن من دخل في فرض موسع يحرم أن يقطعه، ومن دخل في نفل يحرم أن يقطعه أم يكره قطعه؟ يكره قطعه ولا تبطل أعماله، إذن يكره قطعه. قال المصنف: غير حج وعمرة، يعني كل النوافل إذا شرع فيها الإنسان فمكروه في حقه قطعها، إلا نفل الحج ونفل العمرة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا شرع في نفل الحج وجب إتمامه ولا يكره قطعه، بل يحرم قطعه ولا يقطع. ومن شرع في نفل عمرة كذلك وجب ماذا؟ وجب الإتمام. فهمنا المسألة؟ إذن من دخل في الفرض الموسع قطعه ما حكمه؟ حرام. من دخل في نفل غير حج وعمرة فقطعه مكروه، في حج أو عمرة نفلا يحرم قطعه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.